خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم رعاك الله أن المداهنة بضاعة الجبناء وسمة الضعفاء، جاءت الشريعة بذمها وبيان حكمها والتشنيع على أهلها. المداهنة صفة من صفات المغضوب عليهم، وهي من صفات المنافقين. المداهنة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحذير أمته وأصحابه من هذا الخلق. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم في ذي الوجهين أنه من شرار الناس، فسببه ظاهر، لأنه نفاق محض وكذب وخداع. فاحذر يا رعاك الله من هذا الخلق المذموم. قال سهل ابن عبد الله التستري: لا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو غيره. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.